وتفقد الطير فقال ما لي لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الحب أصل ومن حرفين مبناه وقد سرى في ثنايا الكون معناه لولا المحبة ما طابت معيشتنا ولا شعرنا بطعم العيش لولاه فانظر فؤادك أي الحب يشغله حب النقائص أم محبوبه الله فاللهم حببنا في الخير وحبب الخير فينا وحببنا في النور وحبب النور فينا يا أكرم من سئل يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وسلام من الله إليك وعليك يا قطب الأقطاب ويا علم الأعلام من هنا من هذه الرحاب الطاهرة إلى رحاب سيدي أحمد البدوي الذي اسمه في شهادات توثيق النسب سبع الرجال رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله تعالى عن صاحب هذه الرحاب الطاهرة. حيث شعائر صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني الذي سنستمع إلى فضيلته عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في فجر غدا الذي هو فجر الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني يستهل شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم وأبخل البخلاء من يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى

الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات إن الله عزيز حكيم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن وسخر الشمس والقمر ألم تر أن الله يولج ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة

وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن صدق الله العظيم. الفاتحة. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أول من يأخذ كتابه بيمينه هو عمر بن الخطاب، فقالت الصحابة: وأبو بكر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر حينئذ تزفه الملائكة في الجنة. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، وكانت خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة، وإنها قراءة الأولياء. خطيب جمعة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر. ليس من العقل أن تكون عاقلا في حب من أحببت، فالحب قدر والأقدار لا تناقش. فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن جزر، مقيم شعائر هذه الرحاب الطاهرة، يرفع نداء الحق من يوم الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.